بعد إجابة، أو قلنا بالمعاني الأخرى التي ذكرها العلماء، كأنه يقول: يا رب أنا مجيب لدعوة أبي إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكأنه يجيب داعي الله له إلى الحج. وهذا هذه المعاني عميقة وعظيمة. لبيك اللهم لبيك، ثم ماذا؟ لبيك لا شريك لك لبيك. انظر ماذا تقول واعرف معنى ما تقول. لبيك لا شريك لك، توحد الله عز وجل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وفيه تعميق لهذا المعنى العظيم، وهو معنى لا إله إلا الله. أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. وهذه عقيدة المسلمين جميعا، أنهم يوحدون الله عز وجل. وهذا الأمر الذي اتحدت عليه جميع الرسالات، جميع الرسالات كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا كل ما يعبد من دون الله عز وجل. والعبادة بمعناها الشامل هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فصلاتك عبادة، وحجك عبادة، وصومك عبادة، ودعاؤك عبادة، وذبحك عبادة، ونذرك عبادة، ورغبتك ورهبتك عبادة. لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لأنك إذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشركت بالله، فقد ناقضت هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به جميع الرسل. قد يلبي الملبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يرجع ويذبح لصاحب قبر أو يطوف بقبر أو يدعو صاحب قبر أو يدعو غير الله كيفما كان، فهذا مناقض للكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله. فحينما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، فالله إله واحد يجب أن يفرد بالعبادة دون من سواه. ثم تقول: إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد لله عز وجل، وهو المستحق له وحده دون سواه. الحمد لله رب العالمين. فحينما تقول الحمد لله فإنك تستشعر نعم الله عليك الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم لله علينا من نعمة في أجسامنا، أنطقنا سبحانه وجعلنا مبصرين سامعين نتحرك، نعمة من الله في أنفسنا غير الأجهزة التي تعمل في بدنك وأنت لا تشعر بها. هذا جهاز يهضم، وهذا جهاز للتنفس، وهذا جهاز للدورة الدموية، وغير ذلك من الأجهزة التي تعمل وأنت لا تشعر بها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله عليك في مالك، في أهلك، في أولادك، في حالك، نعمة الله عليك حيث جعلك من خير أمة أخرجت للناس، نعمة الله عليك حين جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين هداك الله لعبادته، أنت مسلم تعبد الله توحد الله، وغيرك عياذا بالله إما في شرك وإما في كفر وإما في غير ذلك أو فسوق، وأنت وفقك الله لعبادته، فهذه نعمة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، آمين، وأن يميتنا عليه. إذن لما تقول إن الحمد والنعمة لمن؟ لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تظن أنه بجهدك، لو شاء الله عز وجل لعطل جوارحك عن الحركة، ولو شاء الله عز وجل لما بلغت ما بلغت من خير. إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك لله عز وجل، مالك يوم الدين، فهو المالك للدنيا والآخرة، وفي الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هذه التلبية أيها الأحبة فيها معان عظيمة، ليست مجرد كلام يقوله الإنسان وهو لا يدرك معناه ولا يدرك ما وراء هذا الكلام، فكأنك تكرر العهد مع الله عز وجل ألا تشرك به أحدا سواه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر كررها مرتين، لا شريك لك، لأن الشرك أيها الأحبة يحبط العمل. لو أن الإنسان صلى وصام وحج وزكى وعمل بكل قربة ثم أشرك بالله لحبط عمله، ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا يخدعنك أحد بأن تدعو غير الله أو أن تتقرب إلى غير الله، فالله الكريم الجواد القادر ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يدعوك بكرمه وبجوده أن تدعوه وحده، فهو أقرب إليك من كل قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو أردت أمرا من أكبر مسؤول في البلد ستظل تبحث عن من يتوسط لك، من يكلمه، من يعرفه من قريب من بعيد حتى تصل، وقد لا تحظى بمطلوبك. أما الله عز وجل ليس بينك وبينه أحد، وليس بينك وبينه واسطة. ارفع يديك، ادعو الله عز وجل، فإن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إما أن يستجيب لك في الحال طلبت الله دعوت الله بدعوة، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من الشر مثلها. ربما يكون شر مصيبة نازلة بك فدعوت الله تسأله ريالا أو شيئا يسيرا فدفع الله عنك هذه المصيبة التي كانت تنزل عليك، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة فترى يوم القيامة أمور لم تعملها، لكن يقال دعوت يوم كذا فلم ترى فرجا، فهذا جزاء دعاء. إذن عليك أن تلح بالدعاء وأن تكثر من دعاء الله عز وجل. فهذه المعاني حين يتذكرها المؤمن يشعر بالتوحيد، يستشعر حقيقة التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه معاني عميقة، وينبغي كما قلنا أن يرفع صوته بذلك، يرفع صوته بذلك إظهارا لهذا الشعار العظيم في الحج. إلا المرأة فإنها تسمع نفسها ومن حولها من النساء ولا ترفع صوتها بذلك. نعم. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا. كلما لبى الإنسان قال لبيك اللهم لبيك، لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. هذه تتجاوب مع تلبيته. انظر إلى العبادات، والله أيها الأحبة إن المؤمن في سعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقبل على عبادة ربه فينشرح صدره. الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين، على المؤمن هي راحة نفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في العبادة شعر بالأنس وبالخشوع وبالقرب من الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد يضع جبهته على الأرض أعلى ما عنده وأشرف ما عنده يضعه على الأرض خشوعا وتذللا لله رب العالمين. وكلما ازداد خضوعك وخشيتك لله كلما ازددت رفعة ومكانة عند الله عز وجل. كلما ازددت خشوعا وتذللا كلما ازددت مكانة عند رب العالمين. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وجهه على الأرض وهو يدعو الله عز وجل. قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. السجود وأنت في حجك تتقرب إلى الله عز وجل ويقول الله لملائكته انظروا إلى عبادي انظروا إلى عبادي كيف جاءوا خاشعين أذلاء لله عز وجل. إذن أيها الأحبة العبادات فيها معان عظيمة وهو الخضوع والتذلل لله رب العالمين. هذه السعادة كما قلنا لا ينالها أحد إلا المؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء هم المفلحون هم الفائزون. إذن هذا معنى من معاني التلبية وينبغي للحاج أن يكثر من التلبية. كما قلنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بها ولا يبلغون الروح ما يقرب من 70 كيلا أو كيلا حتى تبح أصواتهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية. ويقول وتتأكد كلما علا نشزا أو هبط واديا أو لقي أصحابه ولقي الركب يكثر من التلبية كلما أقبل الليل أو أدبر النهار وهكذا في تغير الأحوال يكثر من التلبية وإذا رأى البيت. نعم. قال رحمه الله باب محظورات الإحرام وهي 9 الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر ففي 3 منها دم وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذه محظورات الإحرام أي ممنوعات الإحرام. إذا أحرمت وقلت لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة تريد بها الحج تريد بها التمتع هذه محظورات الإحرام الأمور الممنوعة في الإحرام. وانظر إلى هذا الحج كم فيه من عبادة وطاعة لله عز وجل. والمؤمن إن علم الحكمة في أمر الله أو في نهيه عمل به وإن لم يعلم يجب أن يعمل به. إن علم فذلك زيادة خير وإن لم يعلم هو منقاد عبد لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس للعبد إلا أن يمتثل أمر سيده. وهذه فيها تعظيم للبيت كون الإنسان يأتي إلى بيت الله الحرام محرما يحضر من أمور فيها تعظيم للبيت وفيها امتثال لأمر الله. فأول المحظورات قال حلق الشعر، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه قال له احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. فدليل على أنه محظور، ولا ما أمره بالفدية، أمره بالفدية بنص الآية. فهذا حلق الشعر. وعندنا هنا سؤال، هل المقصود حلق شعر الرأس أو جميع الشعر؟ فلا يجوز له أن يأخذ من أي شعر في بدنه، لا من إبطه ولا من عانته ولا من بقية بدنه حتى لو من يده. بعض العلماء قال الحكم عام في جميع الشعر، وهذا جمهور العلماء، ومنهم من خصصه بالرأس لأن قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن غير شعر الرأس. وهذا المذهب قوي، وإن كان الاحتياط يقتضي أن يترك الإنسان جميع الشعر، لكن هذا المذهب فيه قوة، لأن الله أناط الحكم بالرأس. الأمر الثاني هنا، متى تجب الفدية؟ نعرف فيما بعد أنه من حلق شيئا من شعر رأسه فإن فيه الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو يذبح شاة، أحد هذه الأمور الثلاثة على التخير. بعض العلماء يقول 3 شعرات، وأظن المؤلف ذكر هذا، وبعضهم يقول 4 شعرات، لأن هذا أقل الشعر، أقل الجمع 3. ومن العلماء وهم المالكية قالوا ما يحصل به إماطة الأذى، ما يحصل به إماطة الأذى، ومنهم من قال الربع. ولعل القول بحصول ما يحصل بإماطة الأذى هو الصحيح، وما دون ذلك ينبغي للإنسان أن يستغفر أو عليه فدية. هذه الفدية قال بعضهم ربع صاع في كل شعرة. نعم أكرم. قال الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه مد يعني ربع الصاع. نعم. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. نعم، يعني هذا أمس كان سألنا بعض الإخوة، قال الشعر الذي يسقط حين أتوضى، وقلنا له لا شيء عليك، فإنسان يتوضى ثم لم يشعر إلا والشعر في يديه، هذا لا شيء عليه، لأن هذا أصلا تالف. ومن أتلف شيئا لأنه آذى فلا شيء عليه، ومن أتلف شيئا لدفع أذى فلا شيء عليه، ومن أتلف شيئا ليدفع أذى غيره به فعليه الفدية. يعني هذه الشعرة التي جاءت في عين الإنسان هي آذة الإنسان، فإذا قلعها لدفع أذاها فلا شيء عليه. لكن لو إنسان حلق رأسه لدفع أذى القمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق رأسك. الشعر لم يؤذه، الذي آذاه هو القمل، فهو حلقه لدفع أذى غيره، فهنا تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. وكذلك قال العلماء: لو أنه دفع قتل الصيد لدفع أذى الجوع، فهنا يختلف دفع الأذى به فعليه الفدية. لكن لو صال عليه صيد، صال عليه فقتله، لا شيء عليه. نعم. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل، أو لا يجد النعلين فيلبس الخفين. نعم. ولا فدية عليه. الأظفار، تقليم الأظفار أيضا من المحظورات، والمؤلف جعلهما شيئا واحدا أو في الحكم يشتركان. والأظفار لأنها ثم ليقضوا تفثهم، فسرها ابن عباس بحلق الشعر وتقليم الأظفار، ثم لما قال ثم ليقضوا تفثهم أي بعد طواف الإفاضة، فدليل أو بعد التحلل، هذا دليل على أنهم كانوا ممنوعين قبله من تقليم الأظفار. نعم. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد النعلين فيلبس الخفين، ولا فدية عليه. لبس المخيط، قلنا بالأمس إن هذه العبارة يذكرها الفقهاء، المخيط عن المخيط، وليس هذا اللفظ موجودا في الكتاب ولا في السنة أصلا، وأحدث لبسا عند كثير من الناس. فالمقصود بالمخيط في كلام العلماء هو ما خيط على قدر البدن كله، أو على قدر جزء منه، على قدر عضو من أعضاء البدن. هذا الثوب على قدر البدن كاملا، وقد يكون على قدر جزء منه مثل السراويلات أو هذه الفنيلة أو الجوارب على اليدين أو الجوارب في الرجلين، أو وضع شيئا على رأسه، هذه كلها محظورة. فالمقصود ما خيط على قدر البدن كله أو على قدر جزء منه. ودليل ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فانظر، لا يلبس القمص، هذا ما لبس على أعلى البدن أو على جملته، العمائم ما لبس على الرأس، ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس، السراويلات على أسفل البدن، البرانس هي ما يغطى به الرأس، ولا الخفاف ما يلبس على الرجلين، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل القدمين، أسفل من القدمين. يعني الشخص ما وجد إلا الخف الذي يدخل فيه فليقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين. وبعض العلماء وهو المؤلف هنا ذكر هذا يقول إنها لا تقطع، يعني من لم يجد النعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع في حديث ابن عباس. قال وقد شهد هذا ما لم يشهده ابن عمر هذا في الحج وجميع الناس، لكن الصحيح أن المطلق محمول على المقيد، المطلق محمول على المقيد، فيقيد بأن إذا احتاج إلى لبس الخفين أن يقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم لبس الركبة الصناعية الطبية عند لبس الإحرام للمفاصل؟ إذا كان الإنسان يحتاج إليها وهي تحيط بجميع الرجل فيلبسها ويفدي وليس آثم، لكن الفدية من أجل المخيط، مثل الذي يحلق شعره لحاجته إلى ذلك ولا يأثم، لكن عليه الفدية. والفدية سهلة إذا علمنا أنها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. نعم. في هذه المسكات الطبية التي على الركبة مثلا على حجم بعض المفاصل كالركبة والرسغ وغيرها، إذا كانت تحيط بالبدن، إذا كانت تحيط باليد مثلا بالركبة تحيط باليد، هذه الذي يظهر أن فيها الفدية. نعم. الأخ يقول أنا في المدينة اعتمرت من قبل والآن أريد أن أعتمر عن غيري وأنا ذاهب إلى موسم الحج، هل يجوز ذلك؟ نعم. يقول أنه في المدينة واعتمر من قبل ويريد أن يعتمر عن غيره وهو ذاهب إلى الحج، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له. نعم. يقول بالنسبة للحلق عندما ينتهي من العمرة هل يقصر أم يحلق وأيهما أفضل؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الحج يبقى عليه وقت ويمكن أن يكون يرجع شعره فيحلق، وإلا يقصر في العمرة، يعني بس عسى أمرهم بالتقصير في العمرة فيقصر إذا كان الحج قريب ويحلق في الحج. نعم. يقول متى يقطع المحرم التلبية؟ المحرم بالعمرة يقطعها إذا بدأ أو إذا رأى البيت، والمحرم بالحج في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يقطعها إذا ابتدى برمي الجمرة، إذا بدأ رمي الجمار يلبي حتى يبدأ في الرمي ثم يقطع التلبية، ومنهم من يقول يقطعها يعني يرمي الجمرة وهو يلبي الجمرة الأولى يوم العيد وهو يلبي فيقطعها بعد رمي الجمرة، وهذا فيه آثار تدل عليه والله أعلم. وفي العمرة إذا رأى البيت. إذا رأى البيت. يقول ما حكم لبس الحذاء الطبي؟ أيش؟ الحذاء الطبي، جزمة أو حذاء؟ الحذاء الطبي إذا كان غير الجزمة لا مانع، كما يلبس الإنسان حذاء عادية. وإذا كان يعني أنها هذه تفصل على الرجل مثل الجزمة، لأن يعني بعض الناس قد يحتاج إلى جزمة تفصل على رجله، فمثل هذا إذا كان يحتاجها يلبسها ثم يفدي. نعم. يقول: هل يستحب صلاة ركعتين بعد الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة؟ هذا تكلمنا فيه بالأمس، وقلنا جماهير أهل العلم يرون أنه يستحب، وبعض العلماء قال لا، ليس للإحرام صلاة تخصه لكنه يحرم بعد فريضة، وقلنا الظاهر أنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، فقال: قل عمرة في حجة في هذا صلي ركعتين، قال له: ثم قل عمرة في حجة. نعم. الأخ يقول بأنه صلى قصرا فسلم قبل الإمام وجلس، صلى ظهرا قصرا مع الإمام فسلم وجلس. هو مسافر صلى قصرا. لا، المسافر إذا صلى وراء المقيم فإنه يتم الصلاة، إذا صلى وراء المقيم فإنه يتم الصلاة، هذه السنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. الأخ يسأل عن كيفية وضع النقاب للمرأة. المرأة لا تنتقب، المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة يجوز لها أن تلبس شراب ليست كالرجل، لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، فينبغي لها أن تضع الغطاء فوق رأسها، ثم إذا رأت رجال أو في زحام تسدل من فوق رأسها. نعم. الأخ يقول: ما حكم استعمال حزام يخيط بخصر المحرم؟ ما حكم حزام يخيط بخصر المحرم؟ لا يضر. نعم. يجوز. يقول: هل يجوز الصلاة صلاة الظهر والعصر فردا جمعا وقصرا في حالة عدم إدراك الصلاة بالمسجد يوم عرفة؟ هل يجوز أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا لوحده إذا فاتته الصلاة جماعة؟ نعم، يوم عرفة يجوز. يقول: هل يجوز لمن أحدث في عرفة النزول لإعادة الوضوء ثم الرجوع؟ هل يجوز لمن أحدث في عرفة أو في يوم عرفة هل يجوز له النزول لإعادة الوضوء ثم الرجوع؟ النزول نعم، يمكن من المسجد أو من الجبل ربما يقصد. نعم يجوز، لابد لا يصلي حتى يتوضأ. نعم. الأخ اللي سأل عنه سلم قبل الإمام يقول: صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذا أرى أنه يعيد الصلاة. يعيدها؟ نعم. قصرا أم يتمها؟ قصرا. يعيدها تامة أم وصلها قصر؟ نعم. لكن المسألة يعني ليست محل اتفاق. أيوة. فلو عادها يخرج بيقين منها. يعيدها تامة أربع؟ تامة. نعم. يقول: عندنا في بلدنا ما يسمى بالتصوف السني وكثر الذين يدعون إليه، فهل هو جائز؟ التصوف السني، الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره، إذا كان يقصد بالتصوف التعبد لله عز وجل بما ليس فيه شرك أو دعاء غير الله عز وجل، لكنه زيادة تعبد وتنسك لله عز وجل، فهذا جائز، وهذا لا يحتاج إلى أن يسمى تصوف أو غيره. وإن كان يقصد من ذلك وما عليه بعض المتصوف في الغالب من دعاء غير الله ودعاء الأولياء والطواف بالقبور والذبح على للقبور والنذر للمقبور، فهذا شرك بالله عز وجل، هذا لا يستوي هو والسنة، هو مضاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله عز وجل. فعلى هذا السائل إذا كان يريد الجواب أن يأتي ويشرح لنا هذا التصوف الذي يسميه سنيا. نعم هو اتجاه عند الفتور اتجاه صوفي وتشرب بشكل غريب يعني. أيوة لكن هذا هجروا حتى المساجد ونعم زوايا سموها الزاوية شبه ويصلوا جماعة يعني. هذا من البدع. هذا من البدع. ذكر الله عز وجل لا شك أنه أعظم الأمور. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذي يدعو الله الذي يذكر الله لا شك أنه أن ذكر الله هو من أعظم الأمور. لكن هذا البدعة ليست في الذكر في ذاته بل في الصفة التي اقترنت به أو ليس ذكرا. إما الصفة فهي ذكر الله بصوت واحد لا إله إلا الله الجميع يقول لا إله إلا الله سبحان الله الجميع يقول الحمد لله. نعم غير الذي أنا أقول الذكر غير اللي بعضهم يذكر الله يذكر الضمير يقول هو هو هو هو هذا ما هو ذكر. من هو ها يعني هل هو حتى ذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله الله ها ليس صحيحا. تذكر الله بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ليس العبرة بالكثرة. بارك الله فيك. العبرة بأن يتبع الإنسان ما هو الحق. الدين واضح هذا الدين واضح وقد أكمله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل اليوم قال الله عز وجل أكمله الله لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فالدين واضح وليس في ديننا أسرار بمعنى لا يعلمها إلا فلان. هذا الدين يعلمه العامي والعالم العالم بزيادة علمه. والعالم لو لم يقل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسمع منه. وهذا الدين واضح ما حد يقول لك أنت تذكر الله عز وجل لا اترك عنك وهابي أو غير وهابي. لا المسألة دين الله عز وجل لا إله إلا الله هذا المعنى نتفق عليه نتفق على هذه الكلمة ونتفق على معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. فهو سبحانه قد بين لنا هذا الدين وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحة جلية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بعض الأشياء من التوراة قال ألم آتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. نعم سؤال هنا تسمع أسئلة بس. يبغى أسئلة عن الحج يعني. نعم يقول يبغى أسئلة عن الحج. طيب أسئلة عن الحج يعني مش يستفيد بيها من الحج. ماشي ماشي كله إن شاء الله تعالى. لكن الحج مرتب على شيء. نعم على السنة. نعم قل ما هي السنة في يوم التروية ومتى يخرج إلى منى؟ السنة أن يكون في منى قبل صلاة الظهر حتى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه السنة. نعم يقول هل الحاج في منى يوم التروية وأيام منى يصلي الصلوات قصرا أم يكمل؟ وإذا كان يكمل فلماذا في مزدلفة وعرفة يقصر الصلاة؟ يصلي كل صلاة في وقتها يقصر لا إشكال، لكن يصلي كل صلاة في وقتها. ويقول يتساءل لماذا في مزدلفة وعرفة يقصر؟ يعني هذه السنة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتفرغ في عرفة للدعاء ولذكر الله عز وجل، ليتفرغ لذكر الله، يصلي الظهر والعصر يجمع بينهما جمع تقديم، وفي مزدلفة كذلك لينام وليتفرغ لذكر الله عز وجل. يقول ماذا يقول الحاج والمعتمر عند إحرامه إذا كان متمتعا؟ يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. يقول هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي تعد صلاة كداخله؟ الصلاة في الساحات إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف يرجى أن يكون ثوابها ثواب المسجد والله أعلم. نعم. يقول ما حكم من نسي وقلم أظافره وهو محرم؟ الناس لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. نعم. يقول المتمتع بعد تحلله هل يجوز له أن يذهب إلى جدة ويعود قبل يوم التروية؟ يجوز، لكن الأولى أن يبقى مع الحجاج حتى ينفر إذا نفروا. نعم. يقول أديت أنا وأمي زمن الحج. ها؟ أي نعم، دفعوا ثمن الحج، هو وأمه دفعوا ثمن الحج، ولكن أمه أصيبت بمرض نفسي هكذا نفساني. نعم. تعذر عليها مصاحبتي لأداء مناسك الحج، هل يجوز لي أن أؤدي لأمي عمرة؟ إذا كانت مريضة لا تستطيع أن تأتي، إذا كان هذا عارض فتترك حتى تشفى ثم تعتمر، وإذا كان الأمر هذا الذي عرض لها يعني يخشى أن يستمر معها فلا مانع أن يأتي بعمرة عنها والله أعلم. يقول الذي يدرك الصلاة مسبوقا بالركعة الأولى هل يجوز له أن يقضيها أو يتمها؟ هذه إذا فاتتك ركعة، لأن الصحيح أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، يعتبر أول صلاته، فإذا فاتته مثلا من المغرب ركعتان وأدركهم في الركعة الثالثة تعتبر هذه الركعة الأولى له، ثم إذا قام إذا بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة يجهر فيها بالقراءة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة ويسر فيها في الصلاة. يقول عند النفور إلى المزدلفة فرض علي أن أسير مع الركب حتى أرمي الجمرة الكبرى دون أن أبيت بالمزدلفة، فهل علي فدية؟ أعد يقول عند النفور إلى مزدلفة. نعم. فرض عليه أن يسير مع الركب حتى يرمي الجمرة الكبرى دون أن يبيت بمزدلفة، هل عليه فدية؟ أولا المبيت في مزدلفة كثير من الناس يتساهل فيه، وفيه ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي ركن في الحج، والركن إذا تركه الإنسان يبطل حجه، ومنهم من يقول واجب المبيت في مزدلفة، وإن اختلفوا في قدر هذا الواجب، قلنا إن المبيت في مزدلفة الصحيح من الأقوال أنه واجب، ثم بعد ذلك اختلف العلماء في القدر الذي يجب أن يمكثه الإنسان في مزدلفة، فعند الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يخرج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، ولو خرج قبل ذلك ترك الواجب، وعند بعض العلماء أنه يبيت إلى الفجر، وهو الحال عند حنفية وغيره، وبعضهم يقول بمقدار حط الرحل، يعني بمقدار يجلس الإنسان يحط الرحل ثم يذهب، ولا شك أن الأدلة تدل على أنه يبيت إلى الفجر، إلا إذا كان معه ضعفاء، يعني حمل مثلا ومعه أناس ضعفاء وقالوا نخرج قبل الفجر، فلا حرج في مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وللضعفة أن يخرجوا قبل طلوع الفجر بعد مغيب القمر، فهذا يجوز، لكن لا كما يعني يفعل بعض الناس أنه يمر بمزدلفة مرورا، فهذا لا يصح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. يقول أخ: حجاج القرعة من مصر لا يذهبون إلى منى يوم التروية ولكن يصعدون إلى عرفة مباشرة، فما الحكم؟ وهذا برنامج البعثة عندهم. نعم كذا. أقول الأصل الإنسان إذا كان يستطيع أن يبقى في منى ولا يخشى على نفسه الضياع، أو ليس معه أحد كبير في السن يحتاج إلى خدمته، الأصل أن يبقى في منى، لكن لو كان هذا الإنسان قد يضيع لو بقي بعد الحملة ولا يعرف مكانه في عرفة، وهذا في الغالب الذي يحج أول مرة أنه لن يعرف مكانه، أو معه مثلا يعني شخص كبير في السن أو ضعيف أو امرأة أو نحو ذلك، فهذا يخرج إلى عرفات ولا شيء عليه، لأن المبيت بمنى في ليلة الثامن الصحيح أنه سنة إن فعله الإنسان، وإلا لا حرج عليه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتساهل في السنن، يقول هذا سنة نتركه وهذا سنة نتركه، فماذا بقي له؟ لأنه يخشى عليه فيما بعد أن يتساهل في الواجبات، وهو الحاصل من بعض الناس أنه يتساهل في السنن حتى يؤدي هذا التساهل إلى ضياع بعض الواجبات أو نقصها. المسألة الحج تقوى لله عز وجل، تقوى لله، وهذا الذي يريد مغفرة الذنوب عليه أن يتقي الله عز وجل، وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في الحجاج، وأن يساعدوهم في أداء نسكهم ما استطاعوا، وحاصل لهم المبلغ الذي سيأخذوا، لكن عليهم أن يحسنوا النية وأن يساعدوا إخوانهم في تحقيق أغراض الحج. نعم. والأخ يضيف بأن هذا إلزامي عليهم من قبل البعث. نحن قلنا جائز، قلنا جائز. نعم. يقول: هل من السنة أن يقف فوق جبل الرحمة يوم عرفة؟ لا، ليس صعود تكلف الناس للصعود فوق الجبل وما يحصل من زحام ومن إضرار، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو كل الناس لو وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت لاجتمع الناس في مكان واحد 2 مليون أو 3 ملايين أو 4 ملايين، أين الأرض التي تقلهم أو تسعهم في ذلك الوقت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، لأنه لا بد أن يقف في مكان، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة. نعم. يقول هل يجوز أن يدفع الهدي للمتمتع في المدينة أم في مكة فقط؟ الهدي هذا توكيل، ينبغي أن نعرف الصفة، هذا توكيل منك للبنك، كأنك أعطيته هذا المال وقلت له اذبح عني يوم العيد وما بعده من أيام التشريق في مكة. نعم، فالأمر سواء اشتريت الآن أو اشتريت يوم العيد، كل الأمر سواء. يقول هناك من يفتي بأنه يجوز رمي الجمرات قبل 12 ليلا لهذا اليوم وبعد 12 ليلا لليوم الذي بعده يوم الغد، وعلته ازدحام الجمرات، هل يصح ذلك؟ وإذا لم يصح ماذا يترتب على الحجاج؟ أولا في اليوم الأول الصحيح أنه يرمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يوم النحر، لكن بعض العلماء الذين يرون الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعف يكون يرمون بعد منتصف الليل في الليلة هي جمرة العقبة الكبرى، أما بعد ذلك فلم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه جمع كثير ولم تكن الأمور ميسرة بهذا التيسير الآن الموجود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني ينتظرون زوال الشمس فارغ الصبر، ثم إذا زالت الشمس رموا. الزوال الظهر، يعني الظهر بعد، يعني على الظهر، أذان الظهر، هذا هو الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك له أن يرمي بعد الظهر، يرمي في العصر، حتى لو رمى بعد المغرب لليلة لليوم الماضي مو للآتي. وأما قضية الساعة 12 قد بدأ اليوم الثاني، هذا لم يقل به أحد من العلماء إطلاقا، أقول لم يقل به أحد من العلماء إطلاقا، إنما بدعة أحدثها المتأخرون بناء على الزوال أنه بدأ اليوم الثاني فنرمي، حتى الذي يقول يرمي بعد الفجر يعني أو قبل الزوال بقليل. السلام عليكم.